السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على الفصل الثاني من الباب الثاني فيما يختص بالعدالة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل، كتابي ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وقد كنا وصلنا بعد أن تكلم رحمه الله عن الابتداع، وقبله تكلم عن مما يقدح في العدالة أيضا انخرام المروءة. هذان وجهان. وجه الثالث أي مما يقدح في العدالة بعد انخرام المروءة والابتداع، الوجه الثالث الفسق. والراوي ليكون مقبول الحديث لا بد أن يجتمع فيه أمران، العدالة والضبط. إذن القدح فيه إما أن يكون قدحا في عدالته أو في ضبطه. هناك شيء مما لا يرجع إلى العدالة ولا إلى الضبط تقدم أيضا لعله الجهالة، لأنه لا يختص بهذا، لا يختص بهذا ولا هذا، فالمجهول لا نعلم ضبطه ولا عدالته، قد يكون فاقدا لهما، قد يكون متصفا بهما لكن لم يثبت عندنا ذلك، وهكذا. أما ما يختص بالعدالة فقسمه الشيخ خمسة أقسام، أو إلى يعني نوعه إلى خمسة وجوه. الوجه الأول انخرام المروءة، الوجه الثاني الابتداع بكل تفاصيله التي تقدمت، الوجه الثالث الفسق. طيب ما هو الفسق؟ ما ضابطه؟ قال: المراد بالفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. إذن الكبيرة لا تحتاج إلى إصرار، مجرد الارتكاب بلا توبة، أن نعلم عنه كبيرة ولا نعلم أنه قد تاب منها، فهذا بمجرده كاف في سقوط عدالته من جهة فسقه. الوجه الآخر الصغائر، وهذه لا يكفي وقوعها نادرا، فإنه لا يكاد يسلم منها أحد، وإنما الإصرار عليها. كما ذكر صاحب المراقب قال: مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار، يعني أن هذا يؤثر عليه. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وفي بعض النسخ في الغالب الصغائر. قال: فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول. طبعا هنا نبهت على تنبيه أو على شيء أسفل، قال: من الكبائر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما أفرد بالذكر في الوجه الخامس لكون القدح به في الراوي أشد في هذا الفن، فن الرواية. انظر نزهة النظر، هذا ذكره الحافظ ونص عليه. يعني إن قال قائل: لماذا تفردون الكذب عن الفسق؟ أليس الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسقا؟ فنقول: بلى، ولكنه أشد من مطلق الفسق عند المحدثين، لأنه يؤثر في الرواية تأثيرا خاصا. ليس يعني نحن لا نرده فقط لفسقه، عندنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين أشد من الكذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكاذب عليه أشد من شارب الخمر أو من السارق أو من الزاني أو كذا، من جهة أن كلامهم في الرواية، فالكذب مناف منافاة خاصة للرواية ليس كمطلق الفسق. طيب قال شيخنا: فمن ظهر فسقه، إذن إذا كان يعني لا يظهر لنا، نحن علينا بما ظهر، فإذا لم يظهر لنا فسقه ونبني على عدالته الظاهرة ما دام أننا تحرينا وكذا كما تقدم. أما إذا ظهر لنا فسقه فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول، إما يفعل أفعالا أو يقول أقوالا تؤدي به إلى الفسق. والآن الفسق هنا حتى في الأقوال يتعلق بفسق الجوارح والمعاصي والمنكرات، ولا يتعلق بالابتداع، لأن الابتداع تقدم، ولأن الابتداع معه تأول، فقد يكون إنسان عنده دين ولكنه مبتدئ، بخلاف هذا فإنه متهتك، وهذا ولله الحمد قليل في المحدثين، ولكنه موجود. هناك بعض الرواة هم قليلون وهم قليل يعني معروفون مثلا بأعيانهم، أعني من المعروفين والمشهورين، وإلا طبعا أكيد أن من المتهمين بالكذب وكذا قد يكون فيهم جماعة، لكن كون إنسان يكون حافظا وضابطا لكن إنما رد حديثه من أجل فسقه فقط، هذا ليس بالكثير، وقد يكون ثبت عليه شيء وتاب أو تأول شيئا ما. قال هنا: ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، فإن للمنكر إطلاقين، هما أولا ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، يعني ثانيا ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمع من الثقات. يقول: المنكر له إطلاقان، إطلاق عند المخالفة وإطلاق غير مقيد بالمخالفة. فغير المقيد بالمخالفة هو ما تفرد به من لا يحتمل ضعفه، ماذا قال صاحب البيقونية في هذا؟ ومنكر نعم أحسنت، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا تعريف دقيق للمنكر. طبعا بعض الناس يحط من قدر البيقونية نقول بيقونية، بالعكس أنا بيقونية هذا متن إذا شرح على وجهه فنعم البداية لطالب الحديث، وفي تعريفات دقيقة، لكنه أحيانا يكون مشى ليس ذنبا له أن خالف مثلا صاحب النزهة أو اختار أقوال ليست هي التي اشتهرت عند النزهيين إذا صح التعبير، هذا ليس ذنبا له. يعني بعض الناس خلاص صار معتمدا عندهما في النزهة فيصير كل شيء يقول لا والله هنا صاحب البيقونية وخالف الراجح وخالف، وهذا ليس بصحيح، بل هو مشى على أقوال كثير منها صحيح ودقيق ومعروف عند أهل المصطلح في الكتب الموسعة، لكن من الذي يذهب إلى هناك ولا يقتصر على النزهة ثم يحكم على الكتب بناء على نزهيته؟ لا، هذه طريقة سقيمة. طيب، فهذا التعريف تعريف دقيق للمنكر. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، إذا كان هذا الراوي تعديله لفسقه أو توثيقه عموما لفحش غلطه أو كثرة غفلته وهما من أشد الأوجه في الطعن في الضبط كما سيأتي، هذا يعني حديثه منكر، إما لفسقه وفقده شرط العدالة أو لفقده شرط الضبط بشدة، يعني بعيد عن الضبط ليس ضعيفا ضعفا خفيفا، فهذا قالك يسمى منكرا. هذا الذي يقوله علماء المصطلح، وإلا فالممارس لعبارات المتقدمين يشعر بأنهم يطلقون المنكر على كل حديث لا يعرف أخطأ فيه صاحبه مثلا خطأ واضحا فادحا مثلا يسمونه منكرا، حتى ولو كان ثقة ولو كان ثبتا، فأحيانا يقولون هذا حديث منكر مثلا أخطأ فيه فلان ويكون من الثقات، فبالتالي هم يعني لا يخصونه بالثقات، عفوا بالضعفاء، كما اشتهر عند كثير من الناس طبعا الحافظ ابن حجر، حتى الحافظ ابن حجر في النكت ذكر أن حديث الصدوق الذي لا يحتمل تفرده بحديث معين قد يعد منكرا أو كلاما قريبا من هذا، يمكنكم أن ترجعوا إليه، لكن نحن نقول ليس الصدوق فقط، حتى الثبت، وستجد هذا في كلام الأئمة، أحيانا تجد في كلام أبي حاتم في كلام أحمد في كلام النسائي في كلام، يقولون هذا حديث منكر إذا كان حديثا يعني خطأ مثلا واضحا، يعني واضح أنه أخطأ فيه واحد من الرواة ينكارة، يقولون هذا حديث منكر. طيب، والله أعلم. الوجه الرابع: التهمة بالكذب. إذن حديث الفاسق يقول لك منكر، وعندنا قاعدة ولعلنا ذكرناها فيما مضى، وهي أن القدح في العدالة أشد من القدح في الضبط، هو أقل في المحدثين، لكن من جرح في عدالته فهذا جرح شديد لا يكاد يندمه، أشد بكثير من إيش؟ من القدح في ضبطه، حتى أخشى أن يكون معدودا في من لا يتقوى حديثه ولا يقوي فاسق. طيب، الوجه الرابع: التهمة بالكذب. يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين: إذن الوجه الرابع من إيش؟ من أوجه الطعن في العدالة. لاحظ الكذب مما يتعلق بالعدالة ولا يتعلق بالضبط، لأنه يتعمد المخالفة. الذي يتعلق بالضبط أن يريد الإصابة فيسهو، مثلا يخطئ في لسانه في قلبه، أما هذا ليست المسألة مسألة كذا، إنما هو عن تعمد. فحينئذ إما أن يثبت كذبه وهذا هو الوجه الخامس، وإما أن يتهم به ولا يثبت عندنا ثبوتا يعني واضحا، لكن تكون هناك قرائن قوية تدل على اتصافه بالكذب. واضح؟ ليس المقصود التهمة يعني أي تهمة، لا، المقصود أن ثمة غلبة ظن مثلا أو قرائن وتهم قوية تحوم حول الراوي بأنه كذاب، وليس أي تهمة. هناك تهم لا تقبل، كم من راوي هو من الثقات جازف بعضهم فحكم عليه بأنه يكذب أو بأنه أو يقصد بيكذب شيء معين، مثلا يكذب في بدعته في كذا، فليس كل من قال اتهم بالكذب يقبل في حق هذا أو يؤثر عليه إذا كان قولا شاذا، لكن المقصود هنا تهم بالكذب لها أساس ولها اعتبار. فقال هنا يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين، كما ذكر الحافظ في النزهة، الشيخ يعني هنا نقل عنه كما أشار في الحاشية أو في هامش الكتاب، في حاشية الكتاب، قال هما: أولا أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. طبعا قوله ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة هذا ضابط من الحافظ ابن حجر، ويمكن أن نقول المهم أن يأتي بحديث واضح أنه مكذوب، هذا أنا في رأيي أولى وأدق، لا نخصه بما يخالف أصول الدين وقواعده العامة فقط، هذا نوع من أنواع ما يجعلنا نجزم بأن الحديث مكذوب، نعم، لكن قد المهم أن يكون هناك قرائن قوية على أن الحديث مكذوب ولا نجد في الإسناد من يتهم به غير راو واحد مثلا ليس معروفا عندنا، لا سيما إذا تكرر هذا، فوجدنا مثلا 3-4 أحاديث كلها يعني واضح عليها أنها مكذوبة وليس في أسانيدها من يتهم بها سوى هذا الرجل، فإن هذه قرائن قوية على أن هذا الرجل كذاب، بل قد يرتقي إلى أن يجزم بعض الأئمة بكذبه بناء على ذلك أنه يقول أحاديثه موضوعة. طيب قال الحافظ الذهبي، هذا مثال تطبيقي من الذهبي لنفس هذه القاعدة التي ذكرها ابن حجر، قال أحمد بن محمد، هذا في ميزان الاعتدال، ابن أحمد ابن يحيى لا أعرفه، لكن لاحظ لا أعرفه، يعني ابتداء هو ليس عنده عنه فكرة عن شخصه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات فهو المتهم به، هذا تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي كثيرة عند الحديث، إذا وجد رجل من فوقه ومن تحته كلهم ثقات والحديث واضح أنه غاية في النكارة معناه أنه بسببه، فإن كان مكذوبا شكوا فيه واتهموا، خاصة إذا تكرر منه هذا في أكثر من حديث، فهذا من سبل معرفة الوضاعين، ليست يعني نحن أصلا قلنا قبل ذلك إن الحكم على الراوي إما أن يكون بمعرفة مباشرة للراوي وإما من خلال مروياته. ما هو الغالب؟ الغالب ما هو؟ الغالب هو الحكم عليه من خلال مروياته ليس من خلال المعرفة المباشرة له. نعم معرفة مباشرة موجودة، لكن كثير والأكثر في ظني والله أعلم بما لا مقارنة بينهما. أنا أظن أن إذا أخذنا حكم الأئمة على الرواة فربما يكون 90%، ربما يكون 90% من هذه الأحكام مأخوذا بالإيش؟ بالحكم على المرويات، ولهذا يحكمون على أناس لم يعاصرهم ولم يقابلهم قط بناء على نظرهم في مروياتهم. ثانيا أن يعرف عنه الكذب في كلامه العادي وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني ثبت كذبه في غير الحديث فيتهم حينئذ بالكذب في الحديث، هذا هكذا قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وهو من أهل الاستقراء العظيم كما هو معروف. قال وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، هكذا قال الحافظ ابن حجر، وأنا لا أعرف استعمال المتروك في الأحاديث كثيرا، وقال هذا في النزهة والناس تبعوه، لكن الذي أعرفه أنا أن المتروك يستعمل في الراوي لا يستعمل في الحديث، فالله أعلم. أنا لم على ما رأيت في كتب العلل وكتب التخريج وكتب، حتى هو نفسه لا أراه يستعمل هذه العبارة، لا يقول هذا حديث متروك، وإنما يقال فلان متروك، ثم حديثه بعد ذلك إما أن يقال منكر أو يقال كذا. والذي مشى عليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه يسمي حديث المتروكين ضعيفا جدا. إذا رأيت الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا، معناها أن راويه متروك، لا هو ضعيف ضعفا يعني محتملا، ولا هو كذاب، لأنه إذا كان كذابا يكون حديثه موضوعا كما سيأتي، وإذا كان ضعيفا فقط يقال ضعيف فقط. أما إذا كان ضعيفا جدا فالشيخ يقول ضعيف، إذا كان الراوي ضعيف جدا بمعنى متروك فإن الشيخ تجده يقول ضعيف ضعيف ضعيف جدا. واستقرئ هذا تجده كذلك إن شاء الله، حيثما وجدت الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا ستجد مدار الحديث على متروكين، على متروكين أو أكثر. ومما يهمنا أيضا في رواية المتروكين أنهم ممن لا يعتبر بحديثهم ولا يفرح بهم ولا تتقوى الروايات برواياتهم، فإذا وجدت مثلا حديث ضعيف ومتروك فهذا لا يجعله يرتقي. قال الحافظ العراقي: وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، هذا لا يتقوى. وهذا معروف، حتى الشيخ الألباني رحمه الله أيضا سار على هذه القاعدة. وممن انتقد في مخالفة هذه القاعدة، ممن ذكر عنه مخالفتها وانتقد على ذلك، السيوطي، فقيل إنه يرى أن الحديث حتى لو روايته ضعيفة جدا إذا كثر الطرق يتقوى، ولم يوافق على ذلك. بل إن بعض العلماء يرى أن كون الحديث لا يدر إلا عند المتروكين ونحو ذلك يدل على يزيده ضعفا، لأنه يجعل التهمة تحوم حوله أكثر، لماذا لا يوجد إلا عند هؤلاء؟ معناه أنه مما صنعت أيدي بعضهم، بعض الكذابين مثلا. الوجه الخامس: الكذب. المراد طبعا، أنا أريد أن أنبه على شيء، وهو مسألة الطريقة هذه التي هي أنه ليس في الإسناد من يتهم به سواه. هذه الطريقة فيها نوع من الاجتهاد كما هو ظاهر، ولهذا قد يستدرك على من حكم بها. ومن أجمل النماذج لذلك استدراكات، وهذا يا شيخ عمر وشيخ علي أيضا يمكن يصلح موضوع لبحث إذا لم يكن بحث، يمكن يكون بحث، استدراكات الحافظ ابن حجر على الذهبي في لسان الميزان. معروف أن الحافظ الذهبي له كتاب ميزان الاعتدال، وهو من كتب العظيمة في الضعفاء، فربما قال مثل هذا الكلام مثلا: فلان هو المتهم به، فيأتي الحافظ ابن حجر ويستدرك عليه في لسان ميزان فيقول: لا والله، فقد تابعه فلان وفلان فبرئت عهدته منه، والمتهم به فلان مثلا، شخص آخر، واضح؟ أو على الأقل إذا توبع فقد برئت عهدته منه. هذا أيضا فيه فائدة دقيقة لطلاب الحديث، كيف هل ممكن أن لا يقبل هذا الاتهام؟ نعم يمكن، كيف؟ بأن يتابع عليه، إذا تبع عليه معتبر فقد برئ منه، يعني مثلا هو روى عن شيخ معين تمام، فقلنا يبدو أن فلانا هذا هو المتهم به لأن جميع الإسناد ثقات سواه، جميل. يأتي واحد ويقول: لا والله بل هو بريء منه لأنه تابعه زميله فلان عن نفس الشيخ، إذن هو ليس مما صنعت يداه هو أصلا، لأنه توبع عليه رواه غيره، واضح؟ هذه طبعا ممارسات عملية تبين كثير من الدقائق التي تبين بمطالعة كتب العلماء. إن شاء الله عندما تنطلقون فيها تجدون كثيرا من الأشياء والتفاصيل التي لا تذكر في كتب التأصيل، إنما تذكر في كتب التطبيق فقط. فلو أخذ مثلا شخص استدراكات الحافظ، لكنه بحث يعني كأنه ما أدري هل يكون كبيرا أو صغيرا، يمكن يعني حتى لو بحث إثرائي كذا أشياء يكون شيء لطيف، وحتى يستدرك عليه في الرواة المتأخرين وغيره. الوجه الخامس: الكذب. المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره، يعني كأنه يقول الموضوع ليس خاصا بالحديث القولية بل قد يكون في الفعلية والتقريرية، متعمدا لذلك، يعني ليس مشتبها عليه الأمر أو كذا بل تعمد. والكذاب من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة. كأنه يقول الكذاب وإن كان في اللغة صيغة مبالغة، فإن أهل، فإنه في الاصطلاح من كذب ولو مرة واحدة ولم يلتفتوا إلى أصله اللغوي. قال ابن مالك: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. ففعال أصلا صيغة مبالغة، لغة لا تصدق إلا على من كرر الكذب وكثر منه، لكن يقول لك لا، في اصطلاح المحدثين لا يقصدون هذا. من كذب ولو مرة واحدة لا يقولون فلان كاذب، لا يقولون كذاب. حديث الكذب وحديث الكذاب يسمى الموضوع. هذا فيه فائدة لطيفة، وهي أننا، ما معنى كلمة موضوع؟ أحيانا يجزم الراوي بأن هذا الحديث موضوع، وأحيانا عفوا الناقد بأن الحديث موضوع، وأحيانا يقصد بموضوع أن أنه انفرد به كذاب. فمن انفرد به كذاب اصطلاحا نسميه موضوعا. والكذاب من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة، وحديث الكذاب يسمى الموضوع. إذن هذا اصطلاح. طيب، قد يقول قائل: هذا الكذاب هل دائما يكذب؟ قال لك في الحاشية هنا: الحكم على حديث الكذاب بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك نزهة النظر. هذا من كلام الحافظ ابن حجر. يقول: أصلا الحكم بالوضع لا يلزم فيه اليقين، وإنما يكفي فيه غلبة الظن. فإذا انفرد بالحديث كذاب من بين الأمة المحمدية كلها لا يرويه إلا هذا الكذاب، فهذه قرينة قوية على أنه مكذوب، هذا حديث موضوع. الشيء الثاني أن أهل الحديث لهم ملكة قوية يميزون بها الأحاديث الموضوعة، لأنهم من كثرة ممارستهم لألفاظ النبوة يعرفون أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من كثرة ممارستهم للمعاني النبوية ليس الألفاظ، لأن اللفظ ممكن أن يكون مرويا بالمعنى، لكن المعاني نفسها أحيانا تكون معاني ركيكة وبعيدة عن السنة الصحيحة، واضح أنها مكذوبة، مع كون الراوي لها كذابا فيقطع حينئذ، أو يغلب على ظنه، على ظن الناقد أنه موضوع فيحكم بذلك. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، أي ولو بغلبة ظن. فعلى هذا تجد مثلا يقول لك حديث موضوع، لماذا رأوا فلان كذاب؟ فقد يقول قائل: لا يلزم أن يكون مكذوبا هذا الحديث إذا كان. نقول: أولا الله عز وجل صانع الدين عن أن يكون حديث، يعني حتى ولو ضعيفا فقط، لماذا لا يأتي بطريق راوي ضعيف؟ إن ليس إلا عن طريق هذا الكذاب، فهذا كونه انفرد به هذه قرينة. أضف إلى ذلك ما قد يصاحب ذلك من المعاني التي تخالف المعهود في السنة النبوية. الآن أنا وأنت على قلة يعني وضحالة علمنا، ربما يأتينا ملكة نميز بها كلام ابن تيمية مثلا عن كلام ابن القيم، عن كلام مثلا ابن الجوزي، عن كلام فلان، عن كلام المعاصرين. الآن أنت أحيانا، الآن الناس يفعلون هذا حتى في وسائل التواصل، تأتي رسالة بأسلوب عصري ويقول: قال ابن القيم كذا، فتجد طالب العلم الحصيف يقول: هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام ابن القيم، لأن هذا لا يشبه كلام ابن القيم، هذا كلام معاصرين، واضح في مصطلحاته وعبارة. هذا نموذج لما يفعله المحدثون مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر أعظم من ذلك. فتأتي معاني وكلمات وأساليب لا تشبه أساليبه، حتى أصحاب سيبويه وأصحاب بقراط وكذا كما قال العلماء لهم أساليب يميزون بها المعاني التي يتحدثون بها والألفاظ والأساليب، بحيث لا يشتبه عليهم أبدا كلامه بكلام غيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم، إنسان يكون حفظ من كلامه يعني أشياء كثير جدا، يعني بالأسانيد ربما يصل إلى 1000 حديث مع الآثار طبعا والموقوفات والتكرارات وكذا، لكن حتى إذا صفيت هذا سيصل إلى عدد يعني ليس بالسهل، وبالتالي يكون له خبرة كبيرة بتمييز ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعاني التي يتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تشبه كلامه. ثم فرع على هذا الوجه مسألة ذكرها أهل العلم، وهي قال: حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حواشي الأولى في مثال. قال الحافظ الذهبي: فلان مشهور من شيوخ ابن عساكر أقر بوضع حديث ثم تاب وأناب. ذكر هذا في ميزان، هذا مثال لكون هذا واقعا، ليست مسألة افتراضية فقط. وقوله متعمدا، قال السخاوي: ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد. وأما من كذب يعني إذا بين له خطأه فأصر، وكان هو الذي بين له خطأه ممن يثق هو في علمه، لأنه قد يصر لأنه لا يثق في علم من بين له خطأ، فهذا لا لا لا يتأثر. أما إذا كان واضح أنه عاند وأنه يعلم أنه أخطأ ومع ذلك أصر على رواية الحديث، فهذا ملتحق بالكذاب، لأنه يروي حديثا ويعلم أنه ليس له أصل، متعمدا معاندا، فإذا هذا يلحق بالمتعمد. ماذا قال الشيخ علي في الألفية؟ ومن بين له خطأه إيش؟ سقط عندهم حديثه جمع، البيت هذا الذي فيه، هل يحضرك؟ لا الله استغفر شيخ، لا أسف. طيب شيخ عمر، نعم شيخنا، هل يحضركم من البيت؟ فيه بين له خطأه إيش؟ كذا سقط عندهم حديثه جمع، ومن يبل له خطأ حتى كان، نعم هذا هو، أنا رأيت لكم في الجوال هنا، ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع، كذا الحميدي مع ابن حنبلي وابن المبارك رأوا في العمل. قال وفيه نظر، نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا، إذا كان عنادا منه نعم، أما إذا كان على تأويل أنه لا يقتنع مثلا بأنه أخطأ أو كذا شيء آخر. قالوا أما من كذب عليه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول رواياته، وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو وتاب منه، يعني إذا كان لأجل تأويل من الجهال الذين يرون أنه أن الكذب في الفضائل لا يضر ثم تبين له فتاب، فظاهر قبوله روايته بعد توبته، وكذلك إذا دفع لأجل دفع ضرر دنيوي مثلا كذب عليه بحديث مثلا يتخلص من شر عدو ثم تاب، فقال أي تقبل توبته وتقبل روايته. طبعا نحن نريد أن نفرق بين مقامين هنا، توبته فيما بينه وبين الله هذه لا دخل لنا فيها، نحن لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن هل إذا تاب ثم روى الأحاديث نقبل روايته أو لا، هذا الذي يهمنا، وعدم تحرير المسألة ينشأ عنه لبس، تجد واحد يقول كما سيأتي في كلام النووي أنه يقول كيف يقولون لا تقبل توبته، هذا كلام باطل والله عز وجل يقبل توبة الكفار، وهذا كله خارج الموضوع، أنا أتكلم عن هذا، هذا معروف، نحن نتكلم عن هل رواياته تقبل أو لا، والنووي يعني كلام محتمل سيأتي إن شاء الله. قال اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما أولا الثاني قول الجمهور، هذا قول الذين خالفوا الجمهور، أولا قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، نعم البيت اللي فيه من لكذب تعمد، نعم قال وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب والصيرفي مثله. ثم ذكر هنا كلام الصيرفي أسفل، يعني كلام الصيرفي يختلف قليلا، قال الصيرفي كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبول بتوبة تظهر، قال انتهى إلى آخر كلامه، قال وظاهر كلامه الإطلاق سواء كان الكذب في الحديث النبوي أو في غيره، انظر علم الحديث، لكن قال عراقي الظاهر أن الصيرفي، طبعا هذا ذكره هناك، قال الصيرفي مثله وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف كذا لم يقوى بعد أن، يعني بعد أن ضعفناه لا يقوى مرة أخرى، لكن الحافظ العراقي استدرك على ابن الصلاح في هذا، قال الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتاب مسمى بالدلائل والإعلام، فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك، تعتقد الإيضاح. يعني الحافظ العراقي يقول سياق كلام الصيرفي يرشد إلى أنه يقصد الكذب في الحديث لا مطلقا، لأن بعضهم فرق قال قول الصيرفي أشد لأنه أطلق، وهذا يفهم منه أن حتى الكذب في الكلام العادي لا يقبل إذا تاب. طيب، قال الشيخ مصنف قال النووي ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. يقول أنا ما وجدت دليلا على هذا الذي يقوله هؤلاء الأئمة إلا أن يكون زجرا ويعني تغليظا لهذا الأمر، لأنه يصير يحلل مثلا قد يحلل حراما أو يحرم حلالا إلى يوم القيامة شرعا مستمرا، فأمره عظيم. وهذا الذي لعله حدا بأبي محمد الجويني إلى أن يكفره، والعلماء بعضهم وصف قوله بالشاذ، قالوا شذ أو عبارة الحافظ بن حجر وبالغ أبو محمد الجويني وهو والد إمام الحرمين فكذب فكفره. وبعضهم وجهوا أنه إذا كان متضمنا لتحليل معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو العكس فإن قوله يكون له وجه، أما الإطلاق فاستشكلوه، وبعضهم لم يستبعدوا. ثانيا، اختيار أبي زكريا النووي قبول رواية، لكن تصعب التكفير حقيقة، لكن بعض المعلقين عن النزهة، هل أنتم تعرفون هذا الشيخ الذي حقق النزهة؟ أظنه أستاذا في الجامعة الإسلامية، اسمه أستاذ الدكتور منكذا الرحيلي، تعرفونه؟ الشيخ في جامعة الطيبة، ضيف الله في اسمه ضيف الله وكذا، هذا في جامعة الطيبة. طيب هل كان له دورات في المدينة أحيانا أو كذا؟ أو يعني استفدتم منه؟ أو قابلتموه على الأقل؟ لا أنا ما قابلته. طيب موجود إلى الآن يعني الشيخ؟ الذي أعرفه أنه موجود، عبد الله ضيف الله الرحيلي. تمام. له تعليقات حقيقة نفيسة على النزهة، لكن في هذه المسألة يعني رد على حافظ بن حجر، قال كأنه لا يرى أن قوله بعيد، قول أن قول أبي محمد الجويني، وهذه النسخة هي المعتمدة عندنا في المعهد، معهد الحرم، وأيضا كذلك هي معتمدة في أو مذكورة في المكتبة الشاملة، حتى اهتموا بها أكثر من طبعة موجودة في المكتبة الشاملة تحقيق الشيخ، فعنده يعني تعليقات حقيقة بعضها نفيس يعني جميل، كثير منها نفيس. قال النووي ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذاك نعم. قال هنا ثانيا، اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قال النووي وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة لهم أحمد وحميدي ومن معه الصيرفي ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. الحقيقة النووي أحيانا عنده جزم بالأقوال، وإلا فيعني كونه يستضعف قول الإمام أحمد بمنتهى السهولة كذا، وهو من هو في علم الحديث أصلا النووي لا يقارن به لا من قريب ولا من بعيد، لأن النووي هو من محدثي الفقهاء، يعني ليس محدثا بالمعنى الدقيق، وهو من أشد الناس يعني مخالفة لقواعد أئمة النقد فيه، بل هو يمشي على قواعد الفقهاء ويرد على الأئمة بمنتهى السهولة، مع أن قوله هو الضعيف يعني يكون كثيرا في هذه الأشياء، فلا يمر بحديث يعني إلا بالإرسال إلا وقال الذي وصله ثقة وهذا كذا، مع أن الأئمة يعرفون بكل طبعا أكيد تأكيد هم الذين وثقوا هذا الثقة أصلا، فالنووي مجاله في الفقه والآداب وكذا أكثر من مجاله في الحديث، وإن كان له مشاركة طيبة في الحديث من جهة معرفة المتون في الكتب الخمسة وكذا، حتى دائرته في الحديث ليست واسعة، يعني إذا رأيت كتاب مثلا رياض الصالحين فستجد أنه لا يكاد يخرج عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي فقط، يعني إن ذكر شيئا من النسائي أو كذا فذاك يعني، وإلا ما، وهو ذكر في كتبه أن الصحيح لا يكاد يخرج عن كتب الخمسة، ورد عليه العراق كما هو معروف في الألفية، ليس مثلا كالمنذري والعراقي وابن حجر وهؤلاء المتخصصين في الحديث. قال وسيأتي استدراك الشيخ المصنف على كلام النووي في شيء ما. قال والمختار القطع بصحة توبته، قطع لاحظ يعني هذا قول ضعيف أولا وأنه لم يجد له وجها، وثانيا أنه مخالف للقواعد الشرعية، ورابعا أن المختار هو القطع، ومصطلح المختار عند النووي معناها مختاره هو، انتبه لهذا المصطلح تجده في المجموع في كذا، إذا قال والمختار أي عندي حتى لو خالف المذهب، ولهذا احيانا تجد في المجموع المختار وكذا هذا لا تنسبه للمذهب فيما اظن، وانت تسال الشافعيه، الشافعيه ادرى مني بهذا، لكن من خلال ممارستي القليله لكتاب المجموع عرفت هذا، يعني ان مختار النووي وقد استعملها بعض المشايخ المعاصرين اقتداء به معناه مختار، يقصد به مختاره هو. قال: والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي أولا طبعا أن نرقمها نحن، الإقلاع عن المعصية، ثانيا والندم على فعلها، ثالثا والعزم على أن لا يعود إليه. إذن ثلاثة: الإقلاع عن المعصية هذا يتعلق فيما مضى، عفوا فيما يستقبل، والندم يتعلق بما مضى، والعزم على أن لا يعود إليها. الإقلاع عفوا في الوقت الحاضر، والندم يتعلق بالماضي، والعزم في المستقبل. والشرط هو العزم وليس هو عدم العودة فعلا، لأن هذا عند الله، لكن يعزم على أن لا يعود إليها فهذا صحة توبته. وقال: فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، يعني هذا القياس كما سيأتي للصنعان. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، يعني كانوا غير مسلمين ثم أسلم، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. لكن قلنا سبق أن الكذب له تأثير خاص في الرواية حتى أشد من تأثير الكفر العام. لماذا؟ لأن الكفر هذا الإنسان قد يظن أنه على حق أو كذا، أو أنه فاسق في أموره كلها، لكن الذي ثبت عليه الكذب في الحديث فهذه معصية تتعلق بهذا الشأن. انتهى. قال: وكلام النووي، الشيخ عبد العزيز يستدرك على شيء مع أنه ليس بصريح، قال: وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى. يقول: يشعر كلام النووي وليس صريحا، كأنه فهم أنه أنهم يقولون توبته لا تقبل، لكن ليس كلام النووي في الحقيقة صريحا في هذا، لكن قال: إن كان فهم منه هذا فهذا فهم غير صحيح، فإن الإمام أحمد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله، ولو لم يصرح فمعروف أن من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا أي في حق التائبين، لكن ليس كلامنا في هذا بل في الرواية. لكن النووي يقول حتى الرواية يعني ينبغي قبولها، ما في شيء يمنع من قبول من قبولها، هكذا يقول. قال: ولكن محل النزاع هنا قبول روايتي بعد التوبة، هذا هو. طيب ما هو الراجح عندك أيها المصنف؟ قال رحمك الله: فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني لا وجه، هذا أيضا من جنس ما تقدم طبعا، صنعاني ومن على شكلتي عندهم هذا، يعني هل الإمام أحمد يقول وهو من هو الذي يحفظ ألف ألف حديث والذي حياته كلها في الحديث يقول قولا في الحديث لا وجه له؟ لا، يعني ممكن تقول مثلا أنا لا يقوى عندي وجه قوله مثلا، أو لم أدري ما لم يتبين لي وجه قوله كما قال هو النووي في الأول، ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء أنا في نفسي. أما لا وجه فأنا أرى أن هذا ليس من الأدب مع الأئمة. وإيش يساوي الصنعاني بالنسبة للإمام أحمد في الحديث حتى يقول عن قوله لا وجه له؟ ما معنى لا وجه؟ لا، هذه للنفي المستغرق، يعني يعني ما في أي وجه لهذا الكلام. طيب هل الإمام أحمد يعني قال هو ناعس ولا كيف يعني؟ فلا ينبغي، أو لذلك كلام نووي أفضل منه بكثير، لأنه حاول أن يلتمس وجها له. قال: لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية. فالقياس قبوله، نعم القياس قبوله، هذه لا إشكال، يقول القياس الذي يقتضيه القياس والقواعد العامة أن يقبل. ومع ذلك فالله أعلم أن يكون هناك سنة انفرد بها هذا الذي ثبت عليه أنه من قبل أنه كذب، لكن الأصل أن من تاب تاب الله عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الصنعاني ذكر هذا في كتاب توضيح الأفكار، كتاب توضيح الأفكار، يعني بعض المتأخرين يميلون إليه باعتبار أنه فيه نوع من الشمولية والمناقشة، لكنه على طريقة من يمارس الحديث نظريا أكثر من الممارسة العملية، وهذه نقطة دقيقة يعني المعاصرون ابتعدوا فيها كثيرا. تجد كثير من الناس يمارس كتب المصطلح ويناقش مناقشات نظرية وهو ضحل في الممارسة، فبالتالي يكون كلامه أشبه بكلام تنظيري، كلام يعني كما يقولون اللي في البر عوام. أما الذي دخل في التفاصيل فيتبين له بالتطبيق أشياء كثيرة، فكلام كثير من المتأخرين من هذا الباب، تنظيرات يأتون بكلام الأصوليين وهم يعترفون بأنفسهم أنهم بضاعتهم في الحديث مزجاة، فتكون لهم مشاركة. نعم قد يدققون في بعض الأمور نظريا وكذا وتأتون لكن عمليا الضعف يؤثر على وجهات نظرهم في تصور المسائل الحديثية، فأهل البيت أدرى بما فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في سؤال أو شيء؟ شكرا. يا شيخنا في رواية المنكر عندما نقول حتى يعني يدخل فيها من ليس بمقبول في الحديث، هنا هل تكون مثل الشاب يعني؟ ليس بإيش؟ معلش بس ما رواية المقبول يعني ندخل فيها رواية الصدوق والثقة أيضا، نعم. فهل هنا نكون سوينا بين المنكر والشاذ؟ طبعا هذا يعتمد على مسألة، ما معنى الشاذ؟ هل مقصود مخالفة رواية رواية، ولا تقصد مخالفة المعنى بمعنى أنه خالف جملة الأحاديث النبوية في هذا الباب؟ إذا قصدت الأول فلا يلزم، لا يلزم أنه يكون في رواية محددة مثل نقول خالفه فلان، واضح؟ يعني مثل العلل هكذا، لا. لكن إذا قصدت أنه مثلا لا يشبه ما جاء في السنة في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة، واضح الفرق؟ يعني هنا ننظر إلى المعاني الجملية للموضوع، فهنا نعم يكون إذا كان تقصد الشاذ بهذا المعنى فنعم. ولهذا بعضهم سوى بين المنكر والشاذ، مثل حتى ابن الصلاح يسوي بينهم، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر قال العراقي، لكن واستدركوا عليه وقالوا هذا غير دقيق وكذا، وإلا فهو كلامه له وجه من هذه الحيثية. لكن فيما وقفت عليه الشاذ لم أرى استعمل على قلة استعمالي عند الأئمة، الأئمة أصلا قليلا جدا ما يستعملون كلمة شاذ، لكن ما رأيتم استعملوا إلا في حق من هو مقبول الرواية. أما المنكر فأمره أوسع، يستعملونه في هذا وفي هذا، هذا فيما وقفت عليه يعني. مع أن كثيرا قالوا حتى بعض الباحثين المعاصرين يسوي بينهما، لكن أنا ما رأيت كلمة شاذ على قلة استعمالها استعملت إلا في رواية من هو مقبول الرواية. أما كلمة منكر فهي أوسع، يستعملونه في هذا وفي هذا، كل كأنه كل ما ثبت أنه خطأ يقولون إيش. طيب ففي حق مقبول غير مقبول الرواية واضح كما ذكرنا، وفي حق مقبول الرواية فقد تكون بمعنى شاذ بهذا المعنى، أنه يخالف ما ثبت في السنة في هذا الباب ولا يشبهه، ويغلب على الظن أنه خطأ ووهم، وإن لم يتعين عندنا وجه خطئه بأن نقول لا والله خلفه فلان فرواه عن شيخه مرسلا مثلا. وهذا من الفرق الدقيق بين إيش، بين الشاذ والمعلول كما، أو بين المعل كما بيناه في غير هذا المناسبة. فرق بين الشاذ والمعل، المعل هذا قال الحاكم المعل في معرفة علوم الحديث يعرف وجه العلة فيه، والشاذ لا يعرف، يعني لا نعرف ما هو الخطأ بالضبط، لا نستطيع أن نثبته بأن نقول فلان خالفه فلان. إذا استطعنا أن نثبته هكذا هذا معلول، نقول هذا الحديث معلول لأنه فلان هذا أخطأ في هذا الحديث بدليل أنه قارنه فلان. إذن عندنا رواية معينة خطأ نستطيع أن نبرهن على خطأها، هذه علة. أما إذا ما استطعنا نقول هذا الحديث شاذ بمرة ما قال الحاكم، ليش مثلا بعد. ولهذا بعضهم قال الشاذ هذا يعني ينظر فيه إلى المعاني أكثر من الأساني، يعني تفصيل العلل الحديثية المعروف، هكذا فرق بينهم. والكلام اللي أرسلته مرة للشيخ عبد الباري حماد الأنصاري أظنه يشبه هذا الكلام يعني من وجه بعض الوجوه، ولا بعيد عنه. من الذي أرسله لي؟ ما أعرف أنت ولا الشيخ علي ولا غيركما، وقفتم على كلام الشيخ عبد الباري الفرق بين الشاذ والمعلول؟ لا لا ليس أنا. طيب وقفت عليه؟ أي نعم، هو يقول مثل هذا الكلام تقريبا، كلام الحاكم. أي نعم هو هذا، وهذا عن تمحيص، لأن كثيرا من العلماء اشترطوا في الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا معلولا، ثم لم يبينوا الفرق الدقيق بينهم، وإلا على التعريف المشهور الشذوذ سيصير نوعا من العلة، وهذا إشكال. يعني لو كان كذلك لاكتفينا بأن نقول ليس بمعلول فقط، ويتدخل الشذوذ أنه نوع من أنواع العلم. وكثير من أنواع الحديث التي يصفونها في الحقيقة ستترجع إلى نوع من العلم، مثل الإدراج مثلا. الإدراج في الحقيقة هو نوع من الإعلام، لما أنت تأتي وتقول هذه اللفظة مدرجة أنت تعل ذكر هذه اللفظة بالإدراج، فالإدراج في الحقيقة هو نوع من الخاص من التعليل، لكن ينصون عليه لأن له مسالك معينة وله اسم معين له طرق معينة وهكذا. فلفظ العلة في الحقيقة واسع يدخل تحته أشياء كثيرة. فالشذوذ في الروايات هو في النهاية يرجع إلى معنى العلة، نوع من أنواع العلة، كما أن الرواية بالمعنى والاختصار المخل وكذا كله أنواع من العلة. أما الشذوذ في الأحاديث فهذا شيء آخر، يعني ليس، مع أن المثال الذي مثل به الحاكم حقيقة يحتاج إلى وقوف طويل. يعني هو قال ذكر حديثا، أنا ما أدري هل هو كان في البخاري أو في غيره، المهم أنه قال كان قيس بن سعد بن عبادة يعني يكون من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة كذا، يعني كلمة معناها رئيس الشرطة أو كذا، فقال هذا الحديث شاذ بمرة لا نعرف له أصلا، أظن إذا ما خانتني الذاكرة، وأنا ما أدري ما هو وجه شذوذه عندهم، يعني ما في شيء مخالف كذا مخالفة واضحة، وما أدري ماذا يقصد. هل شذوذ إسنادي مثلا؟ لأن هذا الحديث لو كان عن أنس يعني كذا لرواه الجماعة وما نعرف أحد رواه، يعني يحتاج إلى مزيد تأمل في كلام الحاكم حقيقة في مثالي هذا حتى نفهم ماذا يريد. الله يبارك فيكم، جزاكم خير، الله يحفظكم. جزاكم الله خير، السلام عليكم. جزاكم الله خير.